أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس 65 من شرح كتاب عمدة السالك وعدة الناسك للإمام ابن نقيب المصري رحمه الله تعالى. وما زلنا في الكلام عن باب النجاسات. وفي الدرس السابق تكلمنا عن نجاسة الغائط والدم والقيح والقيء والخمر والنبيذ وكل مسكر مائع. فذكرنا أن الغائط نجس لأنه أشد حالة من البول، وللإجماع على ذلك. وكذلك الدم لقول الله عز وجل: أو دما مسفوحا. وقلنا أن المراد الدم هنا يعني الدم السائل خاصة، وأما الدم الجامد فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه طاهر ويحل أكله، كما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أحلت لنا ميتتان ودمان، قال: وأما الدمان فالكبد والطحال. فهو دم جامد أباحه رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين أنه طاهر. والقيح كذلك من جملة النجاسات، ولأنه دم مستحيل إلى فساد بخلاف الدم المستحيل إلى صلاح كاللبن والمني، فإنه طاهر. ولهذا امتن الله عز وجل على عباده بهذه الأطعمة كاللبن، قال: من بين فرث ودم لبنا خالصا سائرا للشاربين. وكذلك بالنسبة للمني سبق بأن المني طاهر وليس بنجس. والقيء هو كذلك من جملة النجاسات، وهذا بالقياس على الغائط. وقلنا المراد بالقيء هو الخارج من المعدة، هو الخارج من المعدة. فإذا وصل إلى مخرج الحاء فهو نجس. أما لو دخل مثلا ولم يصل، إذا دخل الداخل من جهة الفم مثلا إلى داخل الإنسان، لكن له لم يصل إلى المعدة ثم خرج مرة أخرى، فهذا لا يسمى قيئا، وبالتالي هو طاهر. فلا بد إذن من خروجه من المعدة حتى نحكم بنجاسته. ومن القيء النجس قيء الأطفال، لكن قلنا إذا كثر قيء الأطفال فإنه يعفى عنه في ثدي أمه خاصة. طيب كيف ذلك؟ قلنا إن القيء نجس. إذا تقيأ الطفل الصغير تنجس فمه، فإذا التقم ثدي أمه تنجس الثدي. لكن لما إذا كثر بالنسبة للطفل هذا القيء فإن المشقة تجلب التيسير، فلا نلزم الأم بغسل الثدي كلما أرضعت ولدها. فإذا كثر قيء الطفل عفي عن هذه النجاسة في ثدي أمه خاص، وبالتالي لا نلزمها بغسل الثدي إذا أرادت الصلاة. وذكرنا أن هذا الحكم هل يتعدى إلى الثوب أو إلى غير ذلك من أجزاء البدن، هذا فيه خلاف بين أصحابنا، خلاف كبير. طيب من جملة كذلك النجاسات الخمر والنبيذ وكل مسكر مائع. للآية قال الله عز وجل: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، قال: إن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فالخمر هو المتخذ من عصير العنب، وهو من جملة النجاسات. والنجاسة هنا حسية، بمعنى إذا جاء على ثوب أو على بدن وجب أن يغسل. كذلك بالنسبة للنبيذ هو نجس، كذلك نجاسة حسية. وكذلك كل مسكر مائع. وتكلمنا عن النبيذ وذكرنا أن النبيذ منه المسكر ومنه غير المسكر، وغير المسكر إما أن ينبذ على وجه الإفراد وإما أن يكون من الخليطين والمنصف. فإذا كان النبيذ على وجه الإفراد كأن ينبذ مثلا تمرا أو نحو ذلك لوحده، فهذا جائز من غير كراهة إلا أن يسكت. وأما الخليطان فهو جائز أيضا لكن مع الكراهة إلا أن يسكت، فيكون حينئذ محرما. أما المسكت الغير مائع هو الذي هو جامد، هذا حرام لكنه طاهر، لكنه طاهر إلا طبعا لو أذيب بحيث أن صار فيه شدة مفرغة بمعنى أنه أرغى وأزلد، فإنه يصير نجسا حينئذ. طيب إلى هنا كنا قد توقفنا في الدرس السابق، وعند قول المصنف رحمه الله تعالى: والكلب والخنزير وفرع أحدهما. جملة النجاسات كذلك الكلب والخنزير وفرع أحدهما. فالمذهب أن الكلب نجس، نجس كله حتى الذيل، فهو كله نجس. ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله 7 مرات. وجاء أيضا في حديث أبي هريرة في رواية أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات، أولاهن بالتراب، أولاهن بالتراب. وفي رواية لمسلم أيضا قال: طهر إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسل 7 مرات. طبعا الدلالة من هذه الأحاديث ظاهرة. الحديث الأول النبي صلى الله عليه وسلم بيقول قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله 7 مرات. فهنا لو لم يكن نجسا لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإراقة الإناء الذي ولغ فيه الكلب. لماذا؟ لأنه يكون حينئذ إتلاف مال، وقد نهينا عن إتلاف المال وعن إضاعته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كره إليكم 3: القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة هذا الإناء وهو مال، علمنا أنه لا يمكن أن يكون ذلك إلا لنجاسة، إلا لنجاسة. وكذلك في الأرواية الأخرى قال: طهور إناء أحدكم. الطهارة كما هو معلوم إما أن تكون عن حدث وإما أن تكون عن نجس، فيتعذر أن نحمل هذا الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحدث، فلا بد حينئذ أنها تكون طهارة عن نجس. وكذلك بالنسبة للحديث الذي الحديث الثالث هو: طهر إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله أن يغسل 7 مرات. إذن الطهارة إما عن حدث وإما عن نجس، يتعذر هنا أن نحمل هذا عن الحدث، فإذا لابد أن يكون هذا الأمر متعلق بالنجس. هذا مذهبنا أن الكلب نجس حتى ولو كان معلما، حتى ولو كان صغيرا. كلب المعلم هو يصطاد به، أباح الله سبحانه وتعالى لنا أن نصيد به. قال: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. فالكلب نجس حتى ولو كان معلما، حتى ولو كان هذا الكلب صغيرا جرا صغيرا كله نجس. وبهذا قال الحنابلة أيضا، وقال الحنفية خلافا للمالكية. المالكية يرون طهارة الكلب، والأمر الذي جاء بغسل الإناء وجوبا من ولوغه قالوا هذا ليس للنجاسة إنما هو للتعبد، إنما هو للتعبد. ولا شك وطبعا رد على ذلك بأن حمل الأمر على علة على التعليل، حكم على التعليل أولى من حمله على التعبد، لأن الأصل في الأحكام والغالب في الأحكام التعليل. لهذا قال الله عز وجل في غير ما موضع: قال أفلا تعقلون لعلكم تعقلون إلى آخر ذلك. فالأصل في الأحكام التعليل، فحملها حمل الأمر هنا على علة أولى من حمله على مجرد التعبد. وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك، هذا أيضا مما يستدل به على طهارة الكلب. لكن أيضا يجاب عن ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، أو أثر ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، بأن نجاسة الكلب أو الكلب لا يكون نجسا إلا بوجود رطوبة، إما من الجانبين وإما من جانب واحد. أما إذا كان الكلب جافا فلا نجاسة حينئذ. إذن لم يكونوا يرشون شيئا باعتبار الجفاف الذي هو في الكلب، وكذلك في الموضع الذي يجلس فيه الكلب، وبالتالي لم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. وكذلك يجاب عن هذا الأثر الذي رواه ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه بأن بما قاله البياقي، قال أجمع المسلمون على نجاسة بول الكلب ووجوب الرش على بول الصبي، فالكلب أولى. قال فكأن حديث ابن عمر قبل الأمر بالغسل من ولوغ الكلب، أو أن مكانها قد خفي، فحينئذ لا يلزم أحد أن يغسل هذا المكان لأنه خفي على الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إذن الكلب نجس كلهم، حتى لو كان معلما وحتى لو كان صغيرا، كما دل على ذلك الأحاديث والروايات التي جاءت عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهنا في هذا الأحاديث كما بينا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب، فثبتت بذلك نجاسة فمه وهو أطيب أجزائه، بل يقولون إن أطيب الحيوانات نكهة من غير الآدمي هو الكلب. نكهة يعني رائحة فم، أطيب الحيوانات نكهة يعني رائحة فم من غير الآدمي هو الكلب، وذلك لكثرة ما يلهث. ومع ذلك حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا على فمه بأنه من الأجزاء النجسة، فبقية الكلب نجس من باب أولى. بقية الكلب نجس من باب أولى. طيب، يتبقى هذا الكلام هنا في الأمر، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإراقة الإناء الذي ولغ فيه الكلب. هل إراقة الإناء الذي ولغ فيه الكلب على الوجوب ولا هو على الاستحباب؟ هو هنا أصحابنا رحمهم الله تعالى فصلوا في هذا الأمر، فقالوا إراقة ما ولغ فيه الكلب واجبة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أراد استعمال الإناء. إن أراد استعمال الإناء حينئذ تكون إراقة ما في هذا الإناء واجبة، ولابد أن تغسل 7 مرات كما سيأتي إن شاء الله في التطهير، أولاهن بالتراب أو إحداهن بالتراب كما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. أما إذا لم يرد استعمال الإناء فهو على الاستحباب، الإراقة هنا على الاستحباب كسائر النجاسات، إلا سائر النجاسات يعني يستحب إراقتها ولا يجب، اللهم إلا الخمر الغير محترمة، الخمر غير المحترمة هذه يجب إراقتها، هذه يجب إراقتها. ليه؟ لأن النفس تطلب تناولها فوجب إراقتها الخمر غير المحترمة. أما سائر النجاسات فلا يجب إراقتها، وكذلك بالنسبة لنجاسة الإناء الذي ولغ فيه الكلب. إذن الكلب نجس وإراقة ما ولغ فيه واجبة إذا أراد استعمال هذا الإناء، وإلا فهذا مستحب. طيب، قال ابن نقيب رحمه الله تعالى: والخنزير، يعني كذلك الخنزير من جملة النجاسات. ونقل ابن المنذر الإجماع على نجاسة الخنزير، وأولى ما يحتج به على نجاسة الخنزير هو الإجماع إذا ثبت ذلك. إذا ثبت هذا الإجماع لكان أولى ما يحتج به على نجاسة الخنزير هو الإجماع. لكن مذهب مالك طهارة الخنزير ما دام حيا. طيب، ومما يحتج به أصحابنا كذلك على نجاسة الخنزير أن الخنزير، يقولون إن الخنزير أسوأ حالا من الكلب، فوجب القول بنجاسته. طيب، قد يسأل سائل ويقول: كيف يكون الخنزير أسوأ حالا من الكلب؟ أسوأ حالا من الكلب وأقبح منه حالا، لأن الخنزير لا يحل اقتناؤه بحال. بل ولأنه يندب قتل هذا الخنزير من غير ضرر أصلا، فبخلاف الكلب، الكلب يحل اقتناؤه كما هو معلوم، مثلا في كلب صيد، الكلب المعلم إلى آخر ذلك، كلب الزرع، فالكلب يحل اقتناؤه في بعض الأحوال، والكلب لا يجوز قتله إلا إذا كان عقورا، فيندب قتله حينئذ. أو يقول يندب المعتبر أن يندب قتله إذا كان عقورا. فالشاهد أن الكلب أو الخنزير أسوأ حالة من الكلب، فإذا قلنا بنجاسة الكلب فالخنزير من باب أولى. طيب، إذن من جملة النجاسات الخنزير، بين الكلب والخنزير. قال: وفرع أحدهما، يعني ما يتفرع عن أحدهما، هو كذلك نجس تبعا للأصل. ففرع الكلب نجس، ولد الكلب نجس، وفرع الخنزير كذلك نجس تبعا لأصله. وكذلك ما تولد عن كلب وخنزير، فلو كان مثلا الذكر كلبا والأنثى خنزير، أو كان العكس وتولد منهما مثلا كلب أو خنزير أو ما شابه، فهذا أيضا يكون على نجاسة للتبعية. وكذلك الحال من هذه الصور، إذن ما تفرع عن الكلب نجس، وما تفرع عن الخنزير نجس، وما تفرع عن كلب وخنزير أيضا نجس تبعا لأصله. وكذلك ما تفرع عن كلب وطاهر أيضا هو نجس، وما تفرع عن خنزير وطاهر أيضا هو نجس. والعلة هنا في نجاسة ما تولد عن كلب وطاهر وخنزير وطاهر، العلة هنا في النجاسة هو التغليب، هو التغليب، غلبنا جانب النجاسة على جانب الطهارة. فلو مثلا عندنا كلب مثلا وشاه، وتولد منهما مثلا شيء، فهذا الذي تولد منهما نجس تغليبا للنجاسة. وكما سنعرف بعد ذلك أن هناك أحوال يغلب فيها النجاسة، وهذه صور كثيرة ذكر السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه الأشباه والنظائر. ففي هناك بعض الصور يغلب فيها جانب النجاسة على جانب الطهارة، من هذه الصور ما نذكره الآن: ما تولد من كلب وطاهر، وكذلك ما تولد من خنزير وطاهر، فهنا ما تولد منهما هو نجس تغليبا للنجاسة. طيب، وهنا أيضا مسألة يتكلم عنها بعض أصحابنا، وهي: لو تولد آدمي بين مغلظ وآدمي كذلك، لو تولد آدمي من مغلظ اللي هو من خنزير أو من كلب وآدمي. يعني عندي الآن كلب وآدمي أو خنزير وآدمي، فتولد منهما آدمي، هل يكون هذا الآدمي طاهر ولا نجس؟ هنا قالوا لو كان على صورة هذا المتولد، إذا كان على صورة الآدمي ولو في النصف الأعلى فقط، فهو محكوم بطهارته في العبادات، فهو محكوم بطهارته في العبادات، بخلاف الولايات والأنكحة والذبح والتوارث، فحينئذ لا يجوز أن يولى ولا يجوز أن ينكح، ولا كذلك تؤكل ذبيحته، ولا توارث حينئذ. إذا يكون طاهرا في بعض العبادات، في بعض الجوانب وهي العبادات، ونجسا في جوانب أخرى كما هو معتمد الرملي رحمه الله تعالى. بهذا في حالة إذا كان متولد منهما آدمي أو على صورة الآدمي حتى ولو كان في نصفه الأعلى فقط. أما إذا كان متولد على صورة الكلب مثلا فهو نجس على المعتمد، فهو نجس على المعتمد. طيب هذا لو كان قد تولد من آدمي وكلب أو من آدمي وخنزير، ففيه التفصيل الذي ذكرناه. طيب لو تولد من نجسين، من خنزير وكلب مثلا، أو من خنزيرين أو من كلبين، فالمتولد كان على صورة الآدمي، فلو كان هنا على صورة الآدمي وقد تولد من مغلظين من كلب وخنزير، أو من كلب وكلب، أو خنزير وخنزير إلى آخره، فهو نجس كذلك، هو نجس كذلك تبعا لأصله، تبعا لأصله. وهنا بلا تنفع الصورة هنا، حتى لو كان على صورة الآدمي لا ينفع ذلك تغليبا للأصل، تغليبا للأصل. طيب إذا الكلب والخنزير وفرع أحدهما كله على النجاسة، كله على النجاسة، وعرفنا الدليل على ذلك، وكذلك ما يتفرع عنهما على التفصيل الذي ذكرناه. قال رحمه الله تعالى والودي، قال والودي، يعني كذلك من جملة النجاسات الودي. والودي سبق وتكلمنا عنه قبل ذلك، وقلنا إن الودي ماء أبيض سخين، وهذا الكلب أو هذا أقصد هذا الودي يخرج عقب البول أو عند حمل شيء ثقيل، وهذا الودي كذلك مما ينبغي أن يلتفت إليه هو أن الودي يخرج من البن غيث، وهذه مسألة إليها أحد يظن أن الودي كالمذي مثلا وكالمني لا يكون إلا من البالغ، لا، الودي يخرج من كل أحد، وكما بينا يخرج عقب البول أو عند حمل شيء ثقيل، حينئذ يخرج هذا الودي وهو من جملة النجاسات، ومن جملة النجاسات. طيب لماذا عدوا الودي من جملة النجاسات؟ قالوا هو من جملة النجاسات لأنه خارج من سبيل الحدث ولا يخلق منه طاهر، فأشبه هنا البول، فالبول خارج من سبيل الحدث، من السبيل، من القبل، ولا يتولد من هذا البول طاهر. فلما نظروا إلى الودي وجدوه كذلك فيه هذه الصفات، وجدوا أن الودي يخرج من سبيل الحدث ولا يخلق منه طاهر، فحكموا بنجاسته كالبول تماما. وجاء ابن عباس رضي الله تعالى عنه ذلك مصرحا به، أن الودي، أن قال اغسل ذكرة من المذي والودي، وذكر جملة من النجاسات. إذن الودي كذلك من النجاسات. قال والمذي، من جملة النجاسات كذلك المذي، والمذي نجس لما ثبت في الصحيح من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكانة ابنته مني لفاطمة رضي الله تعالى عنها. فأمر المقداد ابن الأسود أو أرسل المقداد ابن الأسود رضي الله تعالى عنه ليسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله فقال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره ويتوضأ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره ويتوضأ. طيب المذي هذا الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بغسل الذكر منه ثم الوضوء بعد ذلك نجس من خلال هذا الحديث. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسله، والأمر هنا للوجوب. وبين أيضا صلى الله عليه وسلم أن المذي لا يوجب الغسل، أن المذي لا يوجب الغسل، لأن علي رضي الله عنه كان يظن أن المذي كالمني، فكان كلما أمذى اغتسل حتى تشقق ظهره، وهذا الذي جعله يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فبين له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المذي ليس كالمني فلا يوجب هذا المذي الغسل، لكن يجب غسل الذكر منه والوضوء. فإذا خلاصة ما يؤخذ من هذا الحديث نجاسة المذي وأنه لا يوجب الغسل. وكذلك هنا أخذ منه أصحابنا أن الخارج من السبيل إذا كان نادرا لا يكفي في الاستنجاء منه الحجر، بل يتعين الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يأمر بمطلق الإزالة، بل قال اغسل ذكرك. فعلمنا من ذلك أنه لا يجوز فيه الاستنجاء، بل لا بد الاستنجاء بالحجر يعني، بل لا بد من الاستنجاء بالماء. فالخارج من السبيل إذا كان نادرا لا يكفي في الاستنجاء منه الحجر، بل يتعين الماء. كذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الذكر، وهذا يؤخذ منه استحباب الاحتياط في استيفاء المقصود، استحباب الاحتياط في استيفاء المقصود، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الذكر. والواجب هو موضع النجاسة فقط كما هو المذهب ومذهب جمهور العلماء خلافا للمالكية. المالكية يرون غسل الذكر بأكمله عملا بظاهر النص، لكن مذهبنا أن هذا الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره هذا محمول على الاستحباب، أو أنه أراد بذلك بعض الذكر وهو ما أصابه وما أصابه المذي فقط. طيب كيف حملوه على بعض الذكر؟ قالوا كما في قوله سبحانه وتعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم. هل كانوا يضعون كل أصابعهم في الآذان؟ هذا محال طبعا، إنما مراد بذلك أطلق الكل وأراد به الجزء. فكذلك هنا في الحديث يغسل ذكره يعني بعض ذكره، هو الموضع الذي أصابته النجاسة فقط، لكن يستحب له الاحتياط ويغسل ذكره كله. أما الواجب فهو غسل الموضع الذي أصابته النجاسة كما هو المذهب وعليه جمهور العلماء. ومما يدل على أن الواجب هو غسل الموضع الذي أصابته النجاسة فقط هو القياس على سائر النجاسات، هو القياس على سائر النجاسات. طيب إذن الواجب هو غسل الموضع الذي أصابته النجاسة، ولا يجزئ هنا الاقتصار على النطح الرش، لا يجزئ الاقتصار على الرش، بل يجب الغسل خلافا للحنابلة. الحنابلة يجوزون النطح هنا الرش فقط وعدم إيجاب الغسل، لأنه جاء في رواية الحديث في مسلم قال توضأ وانضح فرجك. طيب فأجاز الحنابلة النفح لهذه الرواية، أما المذهب فقالوا لا يجوز، وذلك لما ثبت أنه قال اغسل ذكرك، وأكثر الروايات على الغسل وبالقياس على سائر النجاسات كما بينا. وأما الرواية فيها النفح فمحمولة على الغسل، لأن النفح في لسان العرب يطلق ويراد به الرش ويراد به كذلك الغسل، النطح يطلق على الأمرين، على الرش ولا وعلى الغسل، فحملوه على الغسل لأن أكثر الروايات جاءت بالتصريح بالأمر بالغسل. طيب إذا الذي من جملة النجاسات كذلك لما ثبت في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعرفنا طبعا قبل ذلك أن الذي هو ماء أبيض رقيق يخرج غالبا عند ثوران الشهوة بلا شهوة قوية، وهذه عبارة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال المذي ماء أبيض رقيق، عبارة الرمل قال ماء أصفر سخين. طيب فاختلفت عبارات الأصحاب في تعريف المذي في توصيف المذي، فهل هو ماء أبيض رقيق ولا هو ماء أصفر سخين؟ قال بعضهم هو كذلك على الحالتين، في الشتاء يكون أبيض سخين وفي الصيف أصفر رقيق، فيعني أرادوا أن يوصفوا المذي بما ذكرناه. لكن هنا برضو ننتبه لمسألة، وهي أن المذي لا يكون إلا من البالغين بخلاف الودي. الودي احنا قلنا لا، قد يكون من البالغ وقد يكون من الصبي الذي لم يبلغ أو من غيره، أما المذي فلا يكون إلا من البالغين، وأكثر ما يكون المذي عند النساء، وأكثر ما يكون المذي عند النساء، وربما خرج المذي من الشخص دون أن يشعر، وأحيانا يعقبه فطور وأحيانا لا يعقبه فطور، فإذا خرج الخارج من السبيل وكان على هذه الهيئة ماء أبيض رقيق أو ماء أصفر سخين عند ثوران الشهوة أو عند الملاعبة أو عند التفكر ونحو ذلك بلا دون أن يكون متدفقا مثلا أو لم تتوفر فيه شروط المني، فهو المذي النجس، فهو المذي النجس. طيب إذا من جملة النجاسات الودي وكذلك المذي. ثم قال وما لا يؤكل لحمه إذا ذبح. أنا هنتوقف عند هذا القدر لأني متعب قليلا، أعتذر يعني على التأخير النهاردة، أتأسف جدا يعني على هذا التأخير، لكني متعب فقلت أن تأتي متأخرا خيرا من ألا تأتي، فأعتذر مرة أخرى، وهنتوقف عند هذا المقدار ونكمل إن شاء الله سبحانه وتعالى من قول المصنف وما لا يؤكل لحمه إذا ذبح، وهذا أيضا من جملة النجاسات. أنا آسف جدا على التقصير وعلى التأخير، وأصلا حتى الرسائل لم تظهر عندي إلى الآن، فأنا أتأسف مرة أخرى، وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم درس الغد إن شاء الله سبحانه وتعالى عند المكان وعند ما يتوقفنا عنده من كلام المصنف رحمه الله تعالى. في الختام أسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يتقبله منا جميعا يوم لقاه، ونسأله عز وجل أن يجعل هذا زادا عنده حسن المصير إليه وعتادا إلى يوم القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. في حد عنده سؤال ممكن يبعثه في المرة القادمة إن شاء الله سبحانه وتعالى، وأنا أجيب بإذن الله قبل أن نبدأ الدرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.